السلام عليكم. بقول لكم قصة، ما هي قصة، دراما صراحة، أحصلت في سنة 90 في الكويت. وتعرفون سنة 90 كانت من السنوات الكبيسة على الكويت بعد ما حصل الغزو عليها من قبل النظام الصدامي، وصارت عاد مشاكل كثيرة، وناس توفت وناس استشهدت وناس انفقدت وناس تقطعت أرزاقها، من بينها هالقصة هذه. القصص كثيرة، لكن هذه القصة ممكن أن تخليكم تعرفون بعض المعلومات اللي حصلت في ذاك الوقت. تعرفون الغزو على الكويت كان من قبل دولة العراق، كان رئيسها صدام حسين. وبعد ما حصل التحرير الكويت، خلاص أي واحد يكون موظف عندها في الدولة أو عايش في الكويت، يكون مثلا يعني عراقي أو مشتبه فيه إنه تعاون مع الجيش العراقي اللي دخل الكويت، شيء طبيعي إنه يرحلون عن البلد. من بينهم الكثير من العسكريين، كان في كثير عسكريين عندنا في الكويت، إنه هو يدعي إنه أنا بدون، يعني أنا ما عندي جنسية، لكن كان في إثباتات تدل على إنه هو فعلا كان يحمل الجنسية العراقية أو تعاون مع الجيش العراقي. هذول الأشخاص اللي تم ترحيلهم، لكن في منهم كثير لا، بقوا بالكويت، وهذول يعتبرون أبناء الكويت، وبالعكس يعني دافعوا عن الكويت والتحقوا أيام الغزو لما طلعوا برا الكويت، تحقوا في الجيش الكويتي اللي كان في المملكة العربية السعودية وتحرير الكويت، وهذا لا شك فيه. لكن الفئة اللي تم ترحيلها واللي اشتبه فيهم انهم يا متعاونين او انه يحمل الجنسية العراقية، هذا يعني افصلوا من عمله. كان من بينهم واحد ينقال له مرشد. مرشد هذا قبل الغزو، قبل سنة 90، قاعد في الكويت وشغال، اموره طيبة وراتبه ممتاز. وعلى فكرة الفئة هذه يعني مثل فئة البدون او اللي كانوا يشتغلون قبل الغزو، يعني راتبه مثل راتب الكويت ومستحقاته ياخذها بالكامل، حاله حال اي واحد كويتي فعلا. المهم بعد ما تم فصل المجموعه هذه اطلعت لهم مستحقاتهم. في ناس على فكره سلموا مستحقاته، اللي خذ 60,000، اللي خذ 80,000 دينار، اللي خذ 100,000 دينار، وتوكل على الله راح ديرته. من بينهم مرشد. مرشد خذاله تقريب 100,000 دينار كويتي وتوكل على الله راح ديرته. وين؟ العراق، في كربلاء. القصة يرويها لي شخص له علاقة فيها العائلة، قال لي مرشد يا ابو طلال لما راح في سنة 91 في العراق وكان الوضع الاقتصادي تعبان جدا، وتعرف لما تصرف 100,000 دينار كويتي تحولهم عراقي، طبعا ما حولهم دايركت عراقي، لا حولهم على الأردن، من الأردن حولهم عراقي، يعني صار يملك فلوس مالها والي في ذاك الوقت. أقصد اشترى فيها بيوت، اشترى فيها مزارع، اشترى فيها محلات، يعني مثل السوبر ماركت وكذا، واغتنى الرجال. والكثير اللي كان يعرف مرشد أيام ما كان في الكويت، أول ما جاء على كربلاء صاروا الناس كلهم يسولفون عنه، شرى له نفس القصر، قالوا هذا قصر مرشد البدون، البدون والبدون، يعني إنه صار مثل ما نقول غني، من أغنياء المنطقة اللي هو فيها، فالكل يسميه بيت البدون أو بيت مرشد الغني. اللي محتاج فلوس يروح حق مرشد، اللي يبي يروح الديوانية يتعشى عند مرشد، مرشد ذبايح وصلخ وحط وشيل، صار شيخ بالمنطقة. مالكم بالطويلة، الرجال استمر على الحال هذه، الناس خصوصا من أقارب مرشد طمعت فيه، فراحوا له كم واحد قالوا له شوف أنت قاعد تضيع فلوسك، تشتري لك بيت، تشتري لك أرض، حاط لك سوبر ماركت، ترى هذا ما يطلع فلوس، ما راح يعني ما راح تغتني. قال لهم زين شو اسوي، انا ما اعرف شيء ثاني، انا طول عمري عسكري في الكويت وما أعرف بالتجارة يعني، فقلت الأضمن أشتري لي بيت، أشتري أرض، أفتح لي محل، بس هذا اللي أعرفه يعني. قالوا لا، إحنا الله يسلمك نبي نفتح لك جراجات يسمونها السكراب، يعني نشتري سيارات من برا قطع غيار، يعني ناخذها مقصوصة، تعرفون هذا النظام السكراب اللي يبيعون قطع غيار مستعملة، ونحط لنا السكراب هذا ونبيع على العراق كله. والعراق بعد الغزو صار فيها مثل ما تقولون بحاجة كبيرة لقطع الغيار وشغل السيارات وكذا، وكثير في ناس تاجرت فيها الموضوع. حتى عندنا في الكويت أول 5 سنوات بعد التحرير اللي كان يشتغل في السيارات اغتنى صراحة، اللي يودون حق العراق، أي سيارة عندك توديها العراق تبيعها دبل 3-4 مرات، وهذه معروفة في الكويت وفي السعودية وكذلك في الأردن. مالكم بالطويلة، مرشد عجبت الفكرة، قال لهم شلون، وهذول جماعته وعيال عمه يعني اللي عايش في العراق، قالوا له يبا بيع البيت هذا، عنده بيتين، بيع البيت هذا الثاني وبيع الأرض وعطنا الفلوس خلنا نتاجر فيها. قال ما في مشكلة، وفعلا باع وفتحوا له نفس السكراب كذي قدام بيته، وقاموا يشترون هالسيارات السكراب ويحطونها فيه بالحوطة، ويشترون ومني ويجمعون وكذا، ويشترون من برا وطلبيات لكن ما في مردود. الرجال ظاهر قال ان هذا بعد ما تكتمل عملية شراء القطع غيار والسيارات السكراب الظاهر انه يبلشون بعدين. المهم لما جمعوا له بهالحوطة وهو ما يعرف وين الله قاطه، مو فاهم شو السالفة، قال انا انتظر وهذول اثق فيهم من جماعتي يعني ما راح يخونون فيني. المهم بعد شهر شهرين ويترسوا له الحوطة كلها سيارات سكراب ويقولوا له السلام عليكم. قالهم وين، وين رايحين، وينكم، يتصل عليهم يكلم هذا يا وين الجماعة، وين راحوا، سيارات قدام بيتي سكراب وكذا، ما اشتغلنا يبقى زل الفلوس، ما في مردود. زين صاحب الأرض هذه الحوطة اللي احنا مأجرينها يبي إيجارة، يا جماعة شو السالفة. اكتشف مرشد ان عيال عم اصلا كان مسوي له فيلم عشان يسحبون منه هالمبالغ، واشتروا له كم سيارة قاطينها بالشارع وحطوها قدام بيته، والرجال على باله فعلا انه بيسووا له سكراب. خلوه وطاروا بالفلوس وانحاشوا اطلعوا من كربلاء. قام مرشد هني يلطم، وقام سكر دوانيته وطرد العالم اللي قامت تجيه وتسلف منه، وعرف ان الناس طمعانه فيه، خسر يعني جزء من المبالغ اللي عنده، لكن سلم على البيت وسلم على يعني كم فلس عنده ما صرفهم. مالكم بالطويلة، قعد لفترة ويتعرف على واحد ينقال له عباس الأرنب. هذا عباس معروف في كربلاء، أي واحد من أهل كربلاء حين يسمعني يعرف أكيد عباس الأرنب وأم مغداد. شنو قصتهم هذول يا ابو طلال؟ هذول لفوا كذلك على مرشد، دروا عنده فلوس ودروا عنده بيت ودروا عنده، يعني شبعان شوي الرجال. فقام عباس الأرنب يعزمه كل يوم الثاني على سهرة، وبرعاية منه، برعاية أم مغداد. أم مغداد تضبط لهم القعدة وتجيب لهم هل تكرمون هالخمور وهالبنات والحركات وكذا. مرشد طول عمره عسكري ورجل متزوج وعنده عيال وبنات كبار، يعني ما يعرف بالأمور هذه، كان ماشي سيده. لكن من افتحت له الدنيا يعني قام يشوف بلاوي. طاح عليه عباس الأرنب، قال له أنت وين عايش، يبى استمتع بحياتك، شوي يسحبوا منه شوي شوي شوي شوي. قال أدمن على هالسالفة، كل يوم الثاني وين مرشد، وين دوانية مرشد، لا والله مرشد رايح يسهر مع منو، مع عباس الأرنب. مالكم بالطويلة، عباس الأرنب قام يسحب من مرشد فلوس لين مرشد خلاص بدأ يفلس. قال له يبا بيع البيت اللي انت فيه، اشتبي فيه، البيت وجيب فلوسه هذه خلنا نفتح لنا مشروع كذي يعني نفس المقهى وحركات وناسة وكذي إيش رأيك؟ قال له والله ها أوكي ما في مشكلة. من حسن حظ مرشد إن عنده مرة سنعة أم عيال هذه كانت سنعة فعلا. لما مرشد شرى البيت هذا القصر اللي هي فيه قالت له تسجله باسمي وهو شنو كان عنده خير فلوس يقدر يشتري قصرين ثلاثة فقال لها ما في مشكلة شو ما يفرق سجله فعلا باسم أم العيال. لكن لما حس انه خلاص انفقر والرجال يبي فلوس قال حق أم العيال ببيع البيت قالت له والله ما تبيعه لو تضرب السماء روح اقلب وجهك وروح عند عباس الأرنب رفيجك. المهم الرجال قام يدور وكذا أم العيال هذه أطردتها من البيت والبيت مسجل باسمها والرجال ما عنده أي طريق للفلوس. قال أرجع أكلم منه أكلم ربعي وجماعتي اللي موجودين في الكويت من أهله وجماعته. وفعلا راح مرشد وسافر للأردن. بعد الغزو انقطعت الاتصالات أبدا ما حد يتصل من العراق على الكويت ومن الكويت على العراق أبد. كانوا بعضهم شي يسوون يروحون الأردن إذا كانوا عراقيين يعني يروحون الأردن علشان يتصلون على أحد من جماعتهم أو أقاربهم الموجودين في الكويت وكذلك اللي في الكويت اللي لها أقارب في العراق يروحون للأردن عشان يتصلون على العراق. هذه كانت في أول أيام بعد التحرير. مرشد راح الأردن وقام يتصل على ربع وجماعته اللي موجودين في الكويت قالوا ما أنا وضعي صار سيء وعندي مشاكل وعندي كذا ويحاول إنه يعني يضحك عليهم علشان يعطونا فلوس وأنا رجع لكم الفلوس. والناس اللي بالكويت عارفين إن مرشد ماخذ مستحقات وكان يملك هني في الكويت فقالوا لا أكيد الظاهر ظرف يعني عنده وبعدين بيرجع الفلوس. فعلا قام كل واحد يعرف مرشد يحول له المبالغ على الأردن واستلمهم مرشد ورجع عنده فلوس مرة ثانية للكربلة. لما راح كربلة طبعا بعد ما طردت أم العيال يبي بيت استقر فيه وكذا راح أجر له شقة وتزوج واحدة من أهل البصرة. هذا البنت لما تزوجته كذلك طامعة بفلوسه تسمع عن مرشد وعنده فلوس وعنده كذا وعنده قصر ما تدري شنو قصته تزوجت مرشد وهي صغيرة بالعمر. لكن مرشد حط لها الشقة بس علشان يلقى له مكان ينام فيه وحدة ترعاه. لكن استمر كذلك مع عباس الأرنب وأم مغداد قاموا وسحبوا منه كل اللي عنده لين قعد مرشد فعلا على الحديدة لدرجة أن مرشد ما قدر حتى يدفع إيجار شقته اللي كان ساكن فيها مع زوجته الجديدة. والمصيبة شنو أن جو له عيال من الجديدة الرجال ما قام يقدر يصرف حتى على أطفاله من زوجته الجديدة. هني وصل لمرحلة قام خلاص قال لازم أرجع مرة ثانية للأردن وأطلب من أهلي وجماعتي اللي موجودين في الكويت. وفعلا تسلف من الجيران ومن الناس عشان بس يوصل الأردن. ولما وصل قام يتصل على الناس اللي في الكويت اطلعوا كلهم عارفين قصته مع عباس الأرنب وأم مغداد. الكل قام يطرده قالوا له أنت ما تستحي وإحنا عطيناك المرة اللي فاتت واللي بايع على سيارة وما أعطيك فلوس واللي ما دش مسوي ما أعطيك فلوس واللي متسلف عشانك وطلعت بالنهاية تروح توزعهم في السهرات والمسخرة وكذا يلا لا قلب وجهك لا تعرفنا ولا نعرفك يلا أذلف حتى فلوسك اللي يعني نهاية الخدمة واللي كنت محوشة في الكويت قبل لا تطلع وين راحوا؟ كلهم راحوا حق عباس الأرنب وأم مغداد وغير عيال عمك اللي باقوك قبل والحين جاي تسلف من العالم يلا اذلف لا تدق مرة ثانية. الرجال قعد بالشارع في الأردن حتى ما عنده مكان ينام. شافوا ناس من العراقيين الموجودين في الأردن وعطوه تذكرة وعطوه يعني عشان يرجع في الباص وفعلا قدر انه يرد لهلا مرة ثانية. لما رد ولا هذا اللي كانوا مأجرين عنده طارد زوجته وعياله ومخليهم في الشارع. لكن طلعت زوجته هذه البصراوية طلعت بنت حلال صج إن تزوجته، يعني إن قالت هذا كبير وعنده فلوس لكن ما ضبطت وياها، لكن طلعت بنت أجاويد. قالت لي يبا تعال خلاص رزقي ورزقك على رب العالمين، واتصلت على أخوها، أخوها رجال يعني الله مغنيه وعنده مزرعة كبيرة، وراحوا سكنوهم في المزرعة وبنوا له بيت صغير وسكن فيه، وهذه المزرعة كانت على الشارع العام في البصرة، فكان يسكن فيها مرشد، والناس كلها لما تمر من الشارع العام كانت تعرف قصة مرشد، يأشرون عليه يقول لك هذا الكوخ اللي قاعد فيه الحين البيت الصغير هذا اللي على طرف المزرعة يسكن فيه مرشد اللي كان غني اللي كان يشتغل في الكويت اللي كان قصته كذا وضيع، لين الرجال توفى وترك زوجته الجديدة هذه مع عيالها وخلى عياله في بيتهم وانتهت قصة مرشد. القصة هني ان احد الاشخاص هذا اللي يسولف عن مرشد يقول يا ابو طلال لما كان مرشد في عز غناه وعز سمعته في كربلة رحت تقدمت حق واحدة من بناته، وهم بناته بنات متربيات ونعم فيهم ابدا ما هم مثل ابوهم هذا، فيقول رفضتني واحدة من البنات. ليش؟ قالت والله احنا ما نتزوج يعني واحد ما عنده سيارة وما عنده بيت وما عنده فلوس بالبنك، واحنا ناس اغنياء يعني ما نقدر ناخذ واحد يعني فقير. ردوا الرجال هذا. يقول بعد ما صارت القصة مع مرشد وتدمر وخلصت فلوسه وتوفى الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله، يقول حتى بناته المساكين بعد ما تزوجوا كذا، البنت اللي أنا كنت أبي أتزوجها تزوجت من واحد مدرس طالع مختل عقليا وفصلوا من عمله ما هو قادر حتى يصرف على نفسه، فقام وطلق هالبنت هذه ورجعت عند أمها في بيتها، وأبوها فلس وأمها مو قادرة تصرف عليهم ورجعوا عائلة فقيرة طبيعي جدا جدا. يقول شوف سبحان الله يا أبو طلال لما كان عندهم خير أنا ما كنت أصلا يعني لا طامع بفلوس ولا شيء، لكن قلت بنت مترابية ومتعلمة وكذا ورفضتني بس علشان الفلوس، ما فيني عيب ما فيني يعني شيء يرد كأخلاق، ولا أقول مع أن كانت حالتي ميسورة، الحين أنا حالتي يقول فضل رب العالمين أفضل من حالتهم مليون مرة، يعني على الأقل أنا ما عندي مشاكل مالية ولا حد يطالبني وعندي بيت وعندي سيارة، لكن وضعي يعني عادي. يقول لما شفت هالسالفة هذه قلت الحمد لله رب العالمين واحد يختار له الأفضل بالنسبة له. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.